استودع الله اموري كلها، ان لم يكن ربي لها فمن لها. استودع الله اموري كلها، ان لم يكن ربي لها فمن لها. لنا مليك محسن الينا، الينا من نحن لولا فضله علينا. تبارك الله تبارك الله وجل الله اعظم من فاه اعظم من الافواه. تبارك الله وجل الله اعظم من فاهت به الافواه. سبحان من جلت له الاشراف، اكرم من يرجى ومن يخاف. استودع الله اموري كلها، ان لم يكن ربي لها فمن لها. استودع الله اموري كلها، ان لم يكن ربي لها فمن لها. لنا مليك محسن الينا، الينا نحن لولا فضله علينا. يا ربي انت رجائي وفيك حسن ظني، يا ربي فاغفر ذنوبي وعافني واعف عني. يا ربي أنت رجائي وفيك حسن ظني، يا ربي فاغفر ذنوبي وعافني واعف عني. العفو منك إلهي والذنب قد كان مني، والظن فيك جميل حقق بفضلك ظني. استودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. استودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. لها مليك محسن